خزائن الرحمن تقدم. سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن فضل يسير جدا أجره كبير. فضل الذكر. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله المستعان. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه، أو مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبحان ربي العظيم. كل هذا من فضل الذكر. الذكر عبادة يسيرة أجرها كبير. الذكر حركات باللسان ترفع بها عند الله تعالى. يكفي أنه معك سبحانه وأنت تذكره، يكفي أنه سبحانه يذكرك في ملأ خير من الملأ الذي قد ذكرته فيه، وهذا من فضل الله تعالى. الذكر حركات باللسان، فكيف هي بهذه السهولة وكيف لا يفعلها إلا العابدون؟ لأن المرء إنما يتحرك بإيمانه الذي في قلبه، فكلما كان إيمان المرء أعلى كلما تحصل على أفضل الأعمال. ولماذا ذكرنا الذكر في هذه الحلقات المتأخرة؟ حتى أن الإنسان عندما يجتهد في التوحيد، يجتهد في الصلاة، يجتهد في الصيام، يجتهد في الصدقات، يجتهد في الأمور التي يعلو بها إيمانه، هو سيصل إلى الذكر دون أن يتكلم معه أحد، سيبحث عن أذكار الصباح والمساء ويحفظها دون أن يتكلم معه أحد، سيلهج ذكرا لله تعالى دون أن يقل له أحد. لهذا إذا سمعت هذه المحاضرة أو هذه الكلمة البسيطة وأنت ما زلت لا تذكر الله، فاعلم أن الإيمان يحتاج لعلو. فاجتهد في الصلاة، فاجتهد في الأعمال الصالحة، فاجتهد في الصدقات، فاجتهد في قراءة القرآن، في الصيام، حتى تذكر الله كأنك مجنون. ورد في بعض الأثار هذا الأمر، لكن المهم أن تذكر الله بلسانك وقلبك يحيا به. هذا هو الفضل الذي نبحث عنه في هذا الشهر الكريم، لأنه شهر الإيمان وعلو الإيمان، وإن شاء الله تعالى نصل جميعا لهذا الفضل الكريم. الفضل القادم إن شاء الله تعالى فضل الدعاء إلى الله تعالى، ونريد من الجميع أن يكونوا دعاة إلى الله على قدر استطاعتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.